وصدارك اسمعك. أول حاجة ريسبتيشن، ده عيان عنده هايبو بوليميك شوك، فيديله فلويد نركب له رايل بوست بلاد ترانسفيوجن المكتوبة عندك دي مش مقنعة. بالتريتمنت وبالترانجيوليتد هيرنيا ولا بالفيرنج؟ بوست بلاد ترانسفيوجن. تاني حاجة حاجة اسمها تاكسيز، اكتب على التاكسيز أغنية أسيستم الخالدة صح لا تذكره إلا لو سئلت عنه. مش كده؟ لا عملت ريميكس. مش كده؟ هي كده تسبب عينيك تبقى تمشي زي اللعبة كده وتقول إيه؟ في ناس مش محتاجين يمثلوا، يعني هو لو مشي عادي خلاص بقى طبيعي بقى مش حابب تمثل. خلاص يعني التاكس بالشفه. طب في النظري يذكر في النظر، ولما يتقال في النظري تكتب كلمه تاكسس وجنبيها خط كبير جدا واكبر منها تكتب بيتر افويد. فكرة التاكسي دي يا اولاد، فكرة التاكسي ان انت هتعمل مانوال ريدكشن للهرب، تمسكها تقعصها وتدخلها غصب عنك. ايه الشروط؟ يكون بقالي اقل من 6 ساعات. الشرط الثاني هذا كان اسقط ريديوسر، اسقط كان ريديوسر لكن هي اسقط مش ريديوسر وبعدين بقت ترانجيوليتد ما ترجع. انت ما بتحبش التاكسي، ايه الكومبليكيشن دي بتاعته؟ شوف ايه الشوك دي؟ نوعها ايه الشوك دي؟ نيوروجينيك شوك. ستراكشر اوف انتكس فرقعتها وانت بتدخلها. اشطب سي واشطب اي واف. من عيوب التاكسي انك هترجع التوكسيك اللي هو جوه البريتونيه. زود كومبليكيشن ثانيه. ريدكشن اوف نون فايبل انتستس. ممكن تبقى الانتستس نون فايبل وترجعها. ريدكشن اوف نون فايبل انتستس. لكن الستاندرد تريتمنت العمليه اوبريشن. الستاندرد تريتمنت عمليه اوبريشن. ازاي العمليه؟ اي واحد عنده الستاندرد انستراكشن اسمها كده رايل. دي اسمها جاست انستراكشن. رايل يعني جاست انستراكشن يعني رايل. بص يا ولد. انا لما بعمل انجوين هرنيا، واحد عنده هرنيا جديده، انجوين سكرو، ده هرنيا سكرو، مثلا يعني. قبل العمليه بعمل بنك بعمل ريدكشن. اروح مرجع الكونتنتس كلها جوه الابواب. مستكمل فاضي. وانا شغال كمان في العمليه داخل على الكود، الكود هو النك. النك بيجي ده النك. بخش هنا مش فاضي اشيل السك كلها، اشيلها كلها ليه؟ واسلك في اتجاه النك واربط عند النك. ماشي؟ وعشان كده في الانجوين اللي هي ان شاء الله الناس بتخبطه بفتح حاجة اسمها انجويمنت انتيجر. لكن لما بكون في حالة ترانجيوليتد ببقى حريص جدا اوصل الفرد اول حاجة في حياتي عشان افضي التوكسيك فلويد. وبعد ما فضيت الفندر التوكسيك فلويد ابتدي اخش على الكونستريكتنج ايجنت واشوفه. فاول فكة في الترانجيوليشن تبدا عن العادي لازم اعمل لونج يوصل للفانكشن. يبقى لو عندي زي العصفوره كده عنده سترانجيوليتد انجوايد سكروتال هيرنيا لازم الانسجن اكستند رايت سكروت عشان اوصل للفانكشن الاول افتح وبعد كده اخش على الكونستريكتنج ايجنت اشوف. investigation بالليكينج مهمة لغاية الانترنال رينج. والانترنال رينج اهي ماشي على الميديا بوردر بتاعها. شكرا يا حاجة اسمها انتيريو ايبيجاستريك فاسيت ماشي على الميديا بوردر. حاجة اسمها انتيريو ايبيجاستريك فاسيت عشان تريد الاسترانجوليشن. شو قاعد تاني ميديا ولا لاترال؟ لاترال. ليه لاترال؟ عشان افويد الباسد اللي على الميديا بورد. والسؤال طبعا بقى سهل دلوقتي لما انا قلت لك معلومة انت عارفها كمان، لكن جوه اللجنة ما بتفهمش قصده. شقينا فتحنا رونج ديستيشن اسمه Yeah. عندي فتحه كده هديكك افتحها كده يروح يجيب ستونز من بطن وبعد شويه هرجع له يسلم التعيش قوي عليه كده هيرجع تاني كونتينيوتي. يعني عايز اقول لك ان في الليبس كورن مش هقدر اعمل برايمري انستيموس مش هقدر اعمل ريسكشن انستيموس. في السمول انتستن عملت كده عملنا ريسكشن انستيموس في الرايت كورن عملنا كده عملنا رايت سيمي كوليكتمي وعملنا انستيموس في الليبس كورن هيرجع على كراسته. ليه؟ بشرح براسه. لان ليا هناخدها بالتفصيل الممل الفظيع الشنيع لما نوصل ان شاء الله للجدات يوم من الايام. ايوه. الهيمي كولكتيف الهيمي نص يعني هتشيل السيكا والاسيد الكورن كله. كل ده كده. بقى فاضل لك ايدي ام وات اون فيرست سكول وصرفه بقى. انا الحته اللي فاتت كونت خالص الحته دي اللي زي دي حته من الاثنين لاني عارف احنا هنركبها بعنف في يوم من الايام ان شاء الله. ما ده كل شيء في سكول بقى سوري يعني. يعني هو عايز يقول ليه ما عملناش سيكيكتومي؟ السيكم بس جنج بقى، دي مش بس سيكم. بالجد لا مش هتعرف مش هتعرفوا ابدا. لا مش هتعرف تطلع. السؤال ده لو سالته المعيدين مش هيعرفوا. ايه لو كانوا ست قبل كده؟ خلاص؟ وانت هتفهموا السنه ان شاء الله. طيب. يبقى تاني خليك مع الالجوريزم. مومنتم اند شيلد. السيستم فايبل نون فايبل. لو فايبل نرجعها نون فايبل. حسب سمول ولا لارج سمول ريسكشن اند سمول لارج رايت سايد هيمي كوليكت ليفت سايد ريسكشن اند كروس. لا فتحت انا ده وصول مش متاكد فايبل ولا نون فايبل ولا حاجه. حط نوت باكس ودي خلي دكتور التخدير يعمل بوزيتيف اوكسجين فنتيليشن. بعض الطلبه كانت بتكتب من ايمان بوزيتيف اوكسجين دي ان رش اوكسجين على الانتستين. لا دكتور التخدير يعلي الاكسجين. واستنى اشوف الاخبار دي بقى الفايبل ولا نون فايبل واتعامل معاها. طب لو فضلت ده الفرصه خلاص نون فايبل عشان ما قسمناهاش بقى. واذا مش هيخلص الجدول ده استمر حوالي 12 صفحه لقدام. فايبل نون فايبل داوتفول فوت باكس فوت نوس وتقسم بقى فايبل نون فايبل داوتفول كده حرام. والانكيت سؤال دلوقتي وقته بتاع ايه الفرق من فايبل وقت؟ من فايبل الجدول ده اكتب عليه 3 بيز كف 3 3 بيز كف 3 وده ثاني كف واخر كف يا جماعه اخر كف عندك. ألف ريستانت اللي موجودة في الفايبر 3 بيز كف 3 كان في 6 بيز كف 3 خير اللهم اجعله خير في الاسكيم هي بس 3 بيز. الريستانت اللي موجودة في الفايبر الثلاثينية اللاستر موجود في الفايبر البلش موجود في الفايبر الكف الكلر ده أحمر دون أسود أو أخضر. التون يعني ايه التون؟ لما تدوس على لوب الانتستين يريكويل يرجع تاني. الريكويل ده موجود في الفايبر مش موجود في النون فايبر. الفلويد يبقى اودرلس من غير ريحه كلير في الفايبر لا يبقى براون او اوفنسيف في النون فايبر. الثلاثه دول عباره عن سبيشال تيست. انا لسه بقول لك حاجه اسمها داوت في داوت كله يعني صاحب زي الانتكسن 3 ناس النتيجة 3 ناس محتار. فدي حاجات تساعدك في انترا اوبراتيف دوبلر. اجيب دوبلر وامشيها على المزنتريك باسل اشوفها مفتوحه ولا مقفوله. تقول لي والبلس ولا اتكلم عنك ده كنا في سباز ومخنوقين صح قوي قوي قوي ما تنسوش. الاثنين واللي فيري براكتيكال وموجوده في كل اوضه العمليات الاوكسيمت. الاوكسيمت ثاني ادي هيت اوكسيتيشن، تحطه على لوب الانجكتر يقيس الاوكسيتيشن جوه الحته دي، وده موجود في كل اوضه عمليات الاوكسيمت. اللي مش موجود ومش براكتيكال الفلوروسين تاني. ايه التست دوت؟ الفلوروسين يبقى بصينا عليه في الترا فايولت رينج ينور دي الصفه دي. فنحقن فلوروسين 1 جرام انترا بيز يلف في السيركيوليشن كلها. لو اللوب ده كان فايبل يعني يوصله بلاد سبلاي هيوصل الفلوروسين. ابص لحميك ابص عليه الترا فايولت رينج يدرس ينور. أكثر حاجة قليلة في الوضع زي ما أنت مش الدبلر. الدبلر ده أفرط الدبلر. يعني جهاز دبلر عادي ده أفرط الدبلر مش عادي. مش دايما قليلة. نمرة 6 عندك بنفس الصفحة دي بيقول لك تعمل ريتير. بس اكتب جنب الريتير هيرديو بلاستي از كونترا انديكيتد. هيرديو بلاستي از كونترا انديكيتد. انا ما اعرفش الحته دي والاثنين كانت بترد برضه، هل عشان انا كروتني حكايه الهيميكوريكتومي؟ بس لو عشان كروتني حته زي قلت برضه غلطتها كده؟ ولا يهمك عشان حدود وشرفك يا باشا. ليه الهيرني بلاستي كونتر انديكيت؟ مين يقول لي؟ احنا يا ولد مش مرفوض نحط فورين بادي مع وجود ريسك اوف انفكشن يا ولد. مرفوض فورين بادي مع ريسك انفكشن. يعني عارفين لو واحد عنده براكشر وعنده وون مرفوض اعمل له بليتوس كوس؟ مرفوض كوز ابسولوت كونترا انديكيشن. وانا هنا يا ترى عندي ريسك انفكشن طبعا. بس كان في توكسيك بلود شويه. وحط برين وسط. يلا نقرا الحته اللي شرحتها في الاول. انا عايز اشيل الكورو ده لما اقول لك جبت من العصفوره ده. الازرق ده اللي بعمله في اي هرنيا نون كومبليكيتد اسمه انجوينال انسيشن. لو بقت استرانجوليتد يا لا اخلي لازم الانسيشن دي اكستند لغايه الفندق تبقى اسمه انجوينس كومبليكيتد. اتمنى يكون الاستغراب اللي كان على وجهه وشال اشرف بدا بقى الوحيد مش مستغرب يا اشرف تاني. ايه الفرق بين انسيشن هرنيا استرانجوليتد وهرنيا استرانجوليتد؟ لان الاسترانجوليتد لازم اوصل للفندس الاول فلازم الانسجن يكسد الاسترانجوليتد. اما لو دي مش استرانجوليتد انا عايز النك ده الجون بتاعك هيخش في الوقت. طب لو تمرة تعمل ازاي؟ معرفش التمرة تصاش سكروت انا خدها في الاصل كده انا اخد في مرهق ماشي. لا الانسجن بقى الانجوينا الانسجن فين مكانه بالضبط الطبيعي وهاو تو اكستند ده كلام في الابر كده يعني لو حاجه اسمها ابر في الديو حاجه اسمها ابر في بتاع الهرمي وانا اعرف مكان الانسجن بتاع الانجوينا الهرمي بالتفصيل. اه طبعا لا هيبقى زي الانجوينا الانسجن البلدي بس ينزل لغايه مين؟ Divide it, that's it. 근데 이게 일체적인 비행을 냈던 거예요. المهم دي بيكلمك على حكايه المايك الهرنيا انك تكون على جوجل يكون دور يكون ده جاهز للنفس وش الصفحه ودخل النار واحد مثير الهرنيا الساكن شرحناه الحصه اللي فاتت وركبناه دراسنا لكن ما قريناهوش الرؤيه وواصل لغاية بطن سكروتم عشان يجايد الفتل. زمان زمان كنا حاسبين الفتل تنزل ازاي، ان الشبرانة دي كنت راكت فينزلها، طلع مش فتل. دوره في الدسنت مش كبير خالص، دوره الرئيسي في الدسنت انه جايد، لان هي نزلة الجبرناكلم بيجايد الفتل هتوصل سكروتم، لان الدنيا ضلمه جوه اللي ما مش عارفينها، فالسيف ده تعرف ده تروح يسكر ده مكتوب، فطول ما ينزع تنده عليه وهو يرد عليه. شوف الناكلة الهبيتس ولا شوف الناكلة الهبيتس ماسكة في الدوكري، شوف الناكلة ولا هبيتس، شوف الناكلة تيتس. ولكن مرة ممكن يفرق والله يجب شوفوا الناكلة الحته اللي جنب التست بس، دي تفضل من طول تجد اللي هتعمل التيونيكا فاجيناتي ويبقى الرسمة التانية كده يا سلام ايه لما تبقي ده ايه غالبا العالم هو العالم ادي التيونيكا فاجيناتي ادي الارض ادي الدرنت ادي لما اتقفلوا ساب حته فايبرس باند اسمها ايه فايبرس باند دي؟ اسمها فيستيج اوف بروتكتد فاجيناتي اسمها ايه؟ فيستيج والفيستيج دي ما بنشوفهاش يا جماعه دي حته فايبرس باند ما بنشوفهاش وسط الكور ديستراكشن فيستيج احتمالات المشاكل اللي ممكن تحصل هنا لا ما تقومش المكان لو بتحبني والله لو بتحبني عشان خاطري ما تقوم والله عشان خاطري لو بتحبني ما تقومش تفضل في مكانك لاخر شهر بس عشان خاطري والله وما تعملهاش ليه عشان تعدل النهارده بس اقعد في مكانك لو بتحبني تقعد مكانك عشان خاطري انا اسف يا اقعد مكانك وانا اقول لاي حد فيكم متخلف عقليا تعالى اقعد قدامي هدف ايه؟ اشوف وشك سعادتك الكريم يعني اتبسط قوي بطلعتك البهيه ولا عشان دي مصلحتك تقعد قدامي تلقح قدامي وتفهم الحصه كلها فهم اصلا فهم انا عيش الحصه دي في الاجوال الهرنيا بس الاوبليك مش الضايق عشان دي حاله متكرره في حياتك لو مش فاهمها كويس تبهدلك بعد كده قول يا ابني مين كلمة سؤال؟ يا ولد يقول لي فين الكورد؟ هو الكورد عبارة عن ايه؟ اساسا جار وبتر دي اهم حاجات دي وكفرين البتر ده الارضي ويكون معاه البيز طبعا ماشي معاه والبار يبقى ماشي في نفس السكة دي ماشي اكيد ده الكورد بالظبط خليك يا مريم ولا الالات العقليه ولا همك تاني يا اولاد هعيد من الاول دي صوره ولد امبريو انترا دراين التست ريترو بروتيه اللي هتنزل تشد معاها بريتون اسمه البروسيس الفاجينالي يقفل كل ده ما عدا الحته اللي حوالين التست اسمها تيونيكا فاجينالي ده نورمال اناتومي وبقيت هتقفل شايف الخط الاسود ده دي اللي كانت بروسيس اسمها فيستيج اوف بروسيس ماشيه مع كورد ستراكشر انترنال اكسترنال وبالتالي يبقى التيونيكا فاجيناليس تو لاير لاير لازقه على التست ولاير قدامها اللي لازقه اسمها بسرة واللي قدامها اسمها اسال سؤال ذكاء هل تقدر لما تفتح عيان في عمليه تقشر البيسر ليه؟ لا طب قلت يا بناء على ان الكلام اللي انا قلته انها اذهرت جدا جدا جدا لدرجه انها شدتها ونزلت دي صح برافو مفهومه دي انا طيب بقول هل تقدر تقشر البيسر ليه دي اللي على الست؟ هو مش ممكن هي لازقه لدرجه انها شدت معاها الفورسيس بتمام طب احتمالات الانوماليز اللي ممكن تحصل هنا اول احتمال يحصل حاجه اسمها نادر ضغطي منفتح نادر ضغطي منفتح وهذه الجانب او ثنائي الجانب يوني لاترال بيتر بروتستنت فاجينالز او باي لاترال يبقى نادر ضغطي منفتح وهذه الجانب او نادر ضغطي منفتح ثنائي الجانب طيب يبقى اول انومالي ممكن هي يظل الوضع على كده طب لو فضل على كده الوضع العند يجيله ايه يجيله حاجه من دي يا هرجه يا هيدروس الكتاب دي بتخلي اسمك ايه والله احنا كده بقى في اتنين احمد حسن عندنا الاثنين مختارين قوي ايه ايش يا ما تحس ان ده ايه لايك زي ما كان. امتى ده يعمل هرميا؟ لو الفتحه دي احمد يامان محمد محمد يامان لو واسعه خلال الانتستين امال امتى يعمل هيدروسيل؟ لو الفتحه دي فتنزل ميه ويبقى هنا في تو كونديشنز ممكن يحصلوا كونجينيتال هرميا او كونجينيتال هيدروسيل. مفهومة كده؟ مفهومة؟ يبقى أول أنوماليا بيحصل هنا إيه؟ إن يظل الوضع على ما هو عليه، يظل النادي انتظام المنفتح. دكتور، المية كلنا عندنا برنال كافيتي لو كلنا. بدأ تنقط تحت الدور إيس أوبنج. ووسط البرزون ده يعني مش عامله أسايتس لكن حاطة صغيرين تحت عامله صغيرين. ايوه انت كده بقى انت بقى انت بقى انت بقى انت بقى انت بقى انت بقى انت اللي جنب محمد ايه انا ايه تفسير ايه؟ قول ايه انا معتاد من المكس؟ الله يسلمك يا شيخ. ايوه يا ولدي بقيت يا جماعه لو فهمت كده تذهب من التكسس مش في وسط الشاب توني كبرتينات. دي حته اشرحها في القصه دي بس لما اجي اشرحها محتاج مني النهارده كويس. بالونه قلت انا غارق ان ده جوه البالون. دخلتها جواها جوه البالون. لكن في الاخر ده مش جوه البالون. اللير البالونه اللازقه على غايه اسمها فيسترا واللي تحت الثاني اسمها برايت. ولو شكيت البالونه بتبص. القصه دي يا ولاد ما انا اقدر اعمل ما اقدر يعني اقعد احمد لكن اداه بالست بتمنعني ان انا انزل ايه ايه ايه انا كنت في الظهر اللي هي مش محاضره بتاعي ايه دي فيها هي راحت في الحته دي فيها ماشي يا ولاد طيب فهمني عن ايه كونجينيتال هرنيا؟ يعني ايه كونجينيتال هادوسيل؟ عارفين الحصه دي اللي فاتت لو قلت على اسايرس هرنيا لو كنت هكمل كنت رحت خدت الهادوسيل وده عامل لي صدمه الحصه الجايه. اوعتيني مش مذاكر في الجهاز على الاول منك اول لان خلاص احنا هادوسيل خلص هيبقى فاهم تماما اصعب ما في كان انواعه وغلط انواعه. الهادوسيل يا اما راجل حضرت بالشكل اهل البري ده جاله هادوسيل بقسمه بزاينا الهيدروسيل يعمل سكروتال سويلنج يا اما واحد مولود وعنده كومينيكيشن يبقى اسمه كونجينيتال هيدروسيل يا اما نوع ثالث هنشرحه حالا دلوقتي. قول يا اشطر علي صوتك يا واحد اشطر على فكره اللي بيتقدم صوته واطي في اشطر لا لازم تعليه اشرف لان انا لازم اسمعك حبيبي ليه؟ شرحتها لك بالونة كبيرة ودخلت ايدك في البالونة دي كده بره بقى في لير بالونة لازقة على ايدك في هواء وفي لير تانية الناحية التانية اللي على ايدك دي الفيستر لير واللي هناك الناحية التانية الفرايز والهواء اللي في النص ده الساك يبقى بص على الرسمة بتاعت دي الفيستر لير ودي ثرايت الليل فهمنا كده ايه تاني انوماليا تحصل هنا؟ الناس الاتفاق يبقى منفتح منغلق منفتح منغلق ناس اتفاق منفتح منغلق ايه بقى؟ انوماليا غريبه دي؟ منفتح مختلف من غيره. بص انا هو قفل لكن فضل كله مفتوح لغايه انت فاضل ولذلك قفل فين بقى؟ قفل في الكوميونيكيشن بتاعته مع التليفون. Thank you. لازم يا بلدي اكوايرد عاديا جدا جدا مفيش فيها مشاكل. كلينيكال زي اي هرم. مش اي فرق. ايه مشكلته لما استحت العملية؟ ماذا نتكلم فيها؟ الاوبليك. الاوبليك بعدين جنري. بس انا تحبها بين نصيب بين نصيب جالو الواي الانام. اوعى تنسى انه انحته الداخل. على فكره بالسبب المنفتح المغلق ده ساينتيفيكالي اون امبيريولوجيكال بيزس مش صح. لكن ده وصف اللي انت شايفه. بيقول عنده ابورد اكستنشن اوف تيونيكا فاجينال. كان التيونيكا بتتكون تحته واحد مكبل على فوق. هي مش كده. لكن التعبير هو ده الوصف اللي عندك. ابورد اكستنشن يا اتش اون تيونيكا وجنان. بقول العزة لو قالوا هذه احنا اندر انستيزيا ونرجع كل تنس. نرجع سيد محمد الصفر سيد محمد الصفر. احنا نرجع كل تنس اندر انستيزيا مش في الاسترانجيليشن. بدني افرد يا بدني عادية. ليه هشتغل على ساك وانا انتس؟ غلط. رجعنا كل تنس. بقت الساك الهرنية فاضية. الساك دي عبارة عن حتة بريدون. ومعاه اكساس تانية ماشية جنبيك اللي اسمها upward extension of tunica vaginalis دي برضو بريتون. فممكن بركة دعاء الوالدين ورضاهم عنك كل يوم بنقولك الصبيحة ان ربنا يريح قلبك زي ما انت مريح الدرس وعامل في البيت سكينة وهدوء. تفتح اول ما تفتح الساس دي بتاعت upward extension وبعدين ما تبقاش حريص انك تتاكد ان هي دي الساك ولا لا. يعني واصله للبريتون ولا مش واصله. لقيت ساك قدامك قمت مسلكها وقمت رابط عند النك. هي اصلا مربوط. قمت قاسي. فحبينا ننبهك ان خد بالك انك احيانا في حالات الهرنيا ممكن تلاقي فيه ساك. الساك بتاعت الهرنيا. والساك بتاعت الابورد فتكتب. عشان النوع ده كأوبرتيف كل واحد بتاخد كل ده بقولها كأوبرتيف فايندنج يهمني فسمينا ايه؟ رغم ان في الواقع ده مش نوع جديد للهرنيا. الهرنيا ده مش نوع جديد. الهرنيا كونجيشن دي اكواير. وده اكواير. وده اكواير الهرنيا خلاص. لكن لان ده اوبرتيف فايندنج يهمني انبهك عليه عشان ما تقعش في المشكلة دي انك تشيل upward extension من غير ما تشيل الساك. فسمينا دي نوع هرنيا جديد. سمينا ايه بقى من شرط يقول لي؟ infantile هرنيا. زي ما سميناه زمان لو جاله هيدروسيل ايه؟ infantile هيدروسيل. وهو ده مصدر الاسم. هو ده مصدر الاسم. فتسمى ده infantile هرنيا. تدخل عليا بس ان هعيد اللي قلته كله يا خير. انا بصيت مع الصوره الشاشه انا ما سمعتش كلام من ساعه ما جينا. ليه ده؟ ليه ده؟ تحس بالعقل مش فاهم بيقطع قلبك بيقطع قلبك. ولاد برضه في نفس الحكايه عادي شايف الفرق يا انا قلت ثواني هقول كلام يعني نقط الاول على اللي فات تبقى ارض واحدين عليها وبعدين اللي جاي تم خالد بسؤال شوشه بسؤال حازم بسؤال ده مثلث ربع. لو انا عديت المثلث ده عشت بعد سنة الاسئله دول اطمنوا عليا اقدر اواجه اي مصاعب في الحياه بعد كده. انا بعتبر انت وشوشه وحده واحده. بصوا عليا انا هعيد في ثانية عشان خاطر جدي بس سبعة ونص اخواتي مش كده بيحصل من وسطك عادي ده عادي. طب انت مش متاخر ده مش عادي عادي خلاص ده بيحصل ده طبيعي عادي ده عيل من بصيت من جنبه هنا ده بريتون ده السيجنال ارتري سوبر نيجاتيف. نبدا في التست اللي تحت لما نبدا نشد حته بريتون معاها عشان يلزق على البريتون. اسمها بروسيس الفاجينال. وخد الارض بتاعها من فوق نزلت بيها. الكونسيشن دي بتعمل فايبر بلان اسمها فيستيج الكونسيشن. ايه الدايرتين دول؟ انترنال واكسترنال رينج. وبينهم حاجه اسمها انجوينال كلام. ايه الانومالي ممكن تحصل؟ اول انومالي نابع في بحر المفاتيح. بيتا في الكونسيشن جينات. يعمل ايه دوت؟ يا اما الكونجنتال هرنيا يا الكونجنتال هيدروسين. امتى يعمل هرنيا؟ فتحه واسعه تنزل الدم. امتى هيدروسين؟ فتحه ضيقه تنزل الميه. تاني الانوما يمكن تحصل ان يفضل كل البروسيسور ده مفتوح لكن مقفول عند البريزون. يعمل ايه ده؟ ما يعملش حاجه خالص. يعيش طبيعي ويموت طبيعي الا لو بالنصيب جاله هيدروسين. في الاسمو انفانتايل هيدروسين. طب ليه سميناه نوع لوحده؟ مش زي الفاجاينا البلدي. عشان ده كلينيكالي انجوال سكروتال سوي. طيب السؤال الثاني، لو بالنصيب جاله هرني هو ما يزودش ريسك هرني. فانت جوه العمليه انت عندك تو ساك، ساك بتاع الهرني وساك بتاع الابورد اكستنشن بتاع تونيكا فاجاينا. طب انا بنبهك خد بالك اوعى تخش على الساك الاولانيه تعملها وتربطها، هي مربوطه اصلا وتقفل عليها. هاو تو افويد دي سهله، احنا عندك روتين في اي هرنيه لازم افتح الساك واطمن الساك دي في اي هرنيه. كوميونيكيتنج مع كورتين كابيتال ده لازم. لقيتها مشكله يبقى نزيد ساك. خلاص يا ولاد؟ طب في ثلاث اسئله. الاول في مثلث الرعب. خالد؟ هو ما ربنا يبارك يسال بصوت عالي ومسموع وواضح. ربنا يكرمك يا ابني، اتفضل يا خالد. Thank you. الله الله شو بيحاول يبتدي بيحاول يبتدي فبيشرح لإبليس قال له يا خبي الاثنين ما فيهمش انتاج الاخره الله يكرمك يا حازم يا ابني حازم عمل ايه حازم ازاي Thank you. اسمعي المصر دي كريم استريك مصر، يعني كريم استريك مصر مغطية ست بعد كده والكود خارج من الاكسترنال رينج تديله كفرنج تاني اسمه اكسترنال سبرماتيك فاشيا، يبقى في اكسترنال سبرماتيك فاشيا في كريماستريك ماسل في اكسترنال سبرماتيك فاشيا. سيكشن في الاسترنات الكون هلاقي المنظر ازاي؟ ارحمك الله هلاقي المنظر ازاي؟ طبعا يفرق الكاب سيكشن جوه انجوانا الكنال ولا براها، لو جواها تو كفرنج براها تري كفرنج، انا هرسمه اليوجوال تري كفرنج فالكاب سيكشن كده، ادي كفرنج انترنال سبرماتيك ادي كريماستريك ماسل ادي انترنال سبرماتيك وجوه في ايه؟ كورد التراكشن. يا غازي ادي كورد التراكشن. سهل الكلام ده سهل. والبستيج معاهم؟ البستيج انتهى خالص، ده مفيش عمليه اصلا، بس البستيج صحي معاهم. يعني البستيج ده كلام اناتومي نظري. ايه الكونتنت في الكورد تعيد دي البستيج صح؟ قول الحمد لله ما تدوش بقى بتجيز بسرعة ما شاء الله هو خلص بقى دي راجل؟ الحمد لله انتو تحتوش عمرو فين؟ واحدة في ميل يجي لهم اجواين الهرنية في الاطفال. بص يا سيدي خدنا كاب سيكشن هنا شفنا المنظر ده بدأنا بقى نسمع كلمة اوبليك اجواين الهرنية اخيرا الاوبليك اجواين الهرنية بتطلع من ايه؟ من الانترنال رينج. يعني انت لو تصورت لو بديت تدخل ايديا ورا السبورة انا دخلت ودخلت صباعي من جوه الانترنال رينج دي جنب الباز والباتلز وهم داخلين جوه الكورد, هي دي الاوبليك انجوينال هيرن. لان ورا السبوره دي على طول مكان الحيطه دي بيريتونيوم في الاناتومي, ورا السبوره دي على طول ورا الانترنال رينج مباشره بيريتونيوم. عشان كده دي في الاناتوميك انسايد تو هيرني حته فيها ديفكت وراه بريتون يخش نزل بريتون في الانترنال رينج عمل اوبليك انجوينال هيرني. طب وهو نازل ما هيبقى كفر دبل انترنال سبرماتيك وكريما ستيريك واكسترنال سبرماتيك. ايوه طب عشان كده في الكفرنج بتاعه الاوبليك انجوينال هيرني لازم تقول لي انترنال سبرماتيك كريما ستيريك ماسل اكسترنال سبرماتيك صح. يبقى دي اللي اسمها الاوبليك انجوينال هيرنيا طلعت منين ومشيت ازاي. طب بتمشي بقى الحته دي الوحيده اللي مش هشرحها الوحيده, هاخد كات سيكشن في الكورد بعد ما نزل فيه هيرنيا, ادي السياج بتاعت الهيرنيا لغايه كده مفهومه. لكن السؤال اللي مش هشرحه مين قدام مين ورا كده انتيريور كده بوستيريور. يعني ايه انتيريور يا هبه؟ يعني ايه بوستيريور؟ بصوا عليا الكورد ماشي بالعرض كده مش كده؟ وانا العيان الساك هتقابلوها الاول وورا هنا بازو بيت انت داخل على الكورد هتفتح الكفرنج بتاعتك كريماستيريك ماسل انترنال سبرماتيك تلاقي الساك الاول وبازو بيت الزوار. بص عليا مره ثانيه ماي شولدر هو الانترنال رينج خرج منه بازو بيت وكفر ده بالجاكيت خلاص هيخش الساك تمشي كده الساك تمشي قدام البازو انتيريور ليه. فلو عايز اعمل عمليه بعمل ايه؟ بفتح الكفرنج اشق الكم ده اشقه واخلص. شقيت الكم الاقي قدام الساك في الاول وراها بازو باتل ودي من رحمه ربنا بينا حزوق لان احنا لو كان البازو باتل سكتنا في الاول كان صعب قوي قوي قوي علينا العمليه وكان بقى انجل بازو باتل فيري كارد. الحلقه اللي فاتت كان من نصيب حد منكم حضر معايا عمليات وكان فيها هرب فانا بشد انتيور سيرفس هرنيا ده من غير اي قلق لان عارف ان اللي يهمني ورا بوستيريو. فلو خدنا كاب سيكشن في كورد في هرنيا تلاقي الساك قدام والكورد والباز والباسلز والستراكشرز ورا. كلمه اخيره هقولها عشان ما اتلخبطناش العمر كله مش اتلخبطنا النهارده بس يوم من الايام اتلخبطنا. لما اقول كلمه كورد اقصد بيه اعمال باز وباسلز وستراكشرز ولا اقصد باز وباسلز وكفرنج؟ احيانا اقصد كده واحيانا اقصد كده. كلمه كورد لما تقراها في كتبنا في كل كتب الجراحه خلاص فاحيانا يقصد بكلمه الكورد على بعضه واحيانا يقصد بيها ايه؟ الستراكشر. بس حتى لما قصدوا على بعضه احنا اهم حاجه عندي دي مين؟ الاستراكشر في الاخر مش الكفرنج. فاكتب المعلومه دي عشان ما تتلخبطش وانت بتقرا في اي حته وتلاقي نفسك انت لوحدك بتفهم هنا مقصود كله ولا استراكشر. يعني لما اقول لك هنا لما بيخش الساك بتبقى قدام الكورد بديهي قدام انهي كورد؟ قدام الاستراكشر اللي هي جوه الكفرنج. ايوه وحش سؤال بس عميق شويه. احنا لنا لقاء في المنطقه دي هجاوبك عليه دلوقتي. لنا لقاء في المنطقه دي مره ثانيه هيساعدنا في لقاء النهارده في الاناتومي بتاع انجوينال كانال. انا وعدتكم دي مره بشرح عنه طول السنه اناتومي انجوينال كانال ان شاء الله لما نشرحه هنفهم اكتر المنطقه دي بكتير من كده. انما السؤال اللي جالي واجاوبه من غير اي شرح الانترنال اسبرماتيك فاشل درايفد منين؟ فقلت له درايفد من الانترنال رينج. طب والانترنال رينج عباره عن ايه؟ افكت في فاشيا ترانسفيرتال. يبقى الانترنال اسبرماتيك فاشل دي جايه من الفاشيا ترانسفيرتال. يبقى الكريماستريك ماسل دي جايه من الانترنال اوبليك. ويبقى اكسترنال سبرماتيك فانشن جايه من الاكسترنال رينج. ايه بقى في الرينج في مين؟ في الاكسترنال اوبليك. يبقى جايه من الثاني. طبعا اي انسان عادي عنده انترنال رينج. لا مش مقفوله رينج، ما رينج. ما عندوش هرم بس. ان انجوينال هيرنيا باي ديفينيشن هيرنيا طالعه من الاكسترنال رينج. انجوينال هيرنيا باي ديفينيشن. يبقى اي انجوينال هيرنيا طالعه من امال الفرق بين الاوبليك والدايركت من البدايه. الاوبليك بدات في الانترنال رينج. اما الدايركت مش عارف بدات فين. فانا لا يا جماعه انا بجيش مراجع الجراحه كلها مره واحده. جراحه واسعه جدا. واضحه جدا. انا طبعا صعب هو مخ شيلي ولا ايه؟ مخ كمبيوتر؟ انا مش كمبيوتر. انا براجع على قد الصفحتين اللي بقولهم لكم بحضر حته بالليل بس طول اللي اقعد اراجع اراجع اراجع اراجع انترنال انترنال انترنال انترنال انترنال بس خلاص بقول لكم ها الحمد لله بس ببقى براجع كويس مش كده؟ ايه رايك؟ يعني حصه بحصه شكل كويس لما تذاكر تبقى لما تراجع تبقى تيجي. فانا ما اعرفش الدايركت منين، الحته جايه ان شاء الله كنا وعدتكم وانا رجعتها اقول لكم. انما الهرنيا كونجيتال يا اكواير. الاكواير بقى عامله ازاي؟ ادي انترنال رينج، ادي اكسترنال رينج. وادي كورد. الرسمه اللي عندك مش عجباني فهنعيدها. ما تبصش عليها، افهم الصح الاول، بعد كده بص على الغلط اللي هنلغيه. الساك طلعت كده لو يا دوب يا دوب لسه طالعه من الاكسترنال رينج اسمها بيوبونو سي. لو نزلت لا نزلت مع الكور بقى اسمها فونيكيولر. وفونيكيولر يعني كور. فونيكيولايتس يعني انفلاميشن في الكور. لو وصلت لتحت خالص خالص bottom of scrotum but not complete scrotum. امال الكونجنيتال كانت عامله ازاي؟ الكونجنيتال كانت كده نازله بطن سكروتم والتست في كده، مش كده يا جماعه؟ مش كده؟ يبقى ازاي تفرق بين كومبليت سكروتال اكوايرد وكونجنيتال؟ دي مش دي لازم تست دي مش تست سيبريت وديا ادرنت. وفي فروق ثانيه اقول لك عليها كمان شويه. ماشي يا كريمه؟ الليبونوسيل بيورلي انجوايد، الفوليكولار والكمبليت سكروتال دول انجوايد سكروتال سواليد. يا ريت ترسموا الرسمه بتاعتي وانسوا رسمه الزباله اللي عندكم. الرسمه دي حلوه قوي. بيبونوسيل شخص لان عندك بيبونوسيل ما خرجوش بره الرنج اصلا، يعني حد بيقول لك جاست خلاها جاست زياده عن اللازم، خلاها شحن زي اللغه العربيه. قلنا ان كلمه جاست جايه من كلمه شحن في اللغه العربيه. طب ما بتحبش البولج جايه من لا خلنا بولج بولج بجد؟ والله ما يجي بولج يجي بولج وبقت بولج بعد كده. ونفس الحكايه جاست جايه من شحن، جاست شحن، خدوا كلمه شحن دي خلوها جاست. احنا لغتنا يا جماعه أثرت العالم كله. شحط مشحوطا، ايوه جست مشطوطا، ايوه فونيكولا. ماشي في الكورد ما وصلش وتسكورت وخلاص. طول السكه دي فونيكولا، يعني الفونيكولا سكوب واسع شويه. كومبليت سكروتا سكروتا وسط بطن. بحبك الله العظيم يا ابني. لا اكيد اكيد بتحبوني، اصل انا بحبكم قوي. بس ابقى صريح معاكم. لا هم بس اول تعالوا الكلام ده. او تعالوا بقى ليه تعالوا تروح بس ده كلام الحق. انا في احد الحصص قبل مراجعه التست مدارين في الكلينيكال التست الصبحيه كده مقابلكم وفرحان بيكم ومشاعر كده بحس ان اللي جواي بروح ايوه على طول. فقلت لكم يا اولاد لا يمكن تكونوا بتحبوني قد ما بحبكم. انا بحبكم جدا جدا كلكم، حتى الواد واقف في العمود. انت اسمك ايه يا ابن العمود؟ اسم ايه؟ يحيى. يحيى حتى يحيى. يحيى بحبه. يحيى العمودي. فساعتها قلت الكلام ده. بعديها بساعتين قابلت ست مدرسة. بصراحة قال لي رفض بطريقة غريبة جدا. أنا بحبهم جدا. هذا استنى هذا استنى كاملة. وبعديها كانوا تحملني. تخيل مثلا يحيى ده بعد كل ده يستحملني. لازم أحبه طبعا. سنة كاملة. ماشي يا شباب. الفرق بين كونجنتال كومبليت بس ادهى دي مش ادهى صح. الكومبليت دول بيتفرق لا كونجنتال. طب ما كومبليت كده شفت لها 20 فيها ده عيب العودينات اللي هي ايه؟ عاملها كده عندي كرام في رجليا فظيع. قول لي ما بين الايه؟ والاوبليك صح. انا قلت الدايركت والاوبليك طالعين من الاكسترنال مش من الانترنال. الاثنين طالعين هنا ايه؟ هي دي دايركت ولا اوبليك؟ جاية؟ كل دي انواع اوبليك. طيب يلا نقرا بقى خلاص يا ولاد جاهزين نقرا دلوقتي. بعد عايز ازود حته مهمه في الامبريولوجي في المره بقى. تعرف ان الليفت تيست بتنزل قبل الرايت تيست. مفاجاه. الولد ليه بينام على جنبه الشمال الولد؟ فالليفت تنزل قبل رايت. اخذ الولد نايم على جنبه الشمال وادي الولد لابوه الليفت تنزل قبل الرايت. خلاص يبقى اكتب يا سيدي ان اللفت بتنزل قبل الرايت. الحكايه دي هيبني عليها ثلاث حاجات. اول حاجه ان في النورمال اناتومي اللفت ده ات لوور ليفل عن الرايت. نورمالي اللفت ده ات لوور ليفل عن الرايت عشان سبقت في المشوار. خد حاجه ثانيه، الرايت اندستاندد مور كومن ذان الليفت اندستاندد. يا حماده ده كلام مهم قوي ده، بس كل ده شفويات فظيعه يا جماعه. خد بالكم ان الهرنيا شبه الثيرويد، لا تسامح في اسئلتها. الهرنيا شبه الثيرويد في العيب الخطير ده، بس الفرق بينه وبين الثيرويد ان الهرنيا ليميتد، يعني مهما راح ورجع مش هيخرج عن الكلمتين دول، اما الثيرويد انليمتد. وده بيظهر عندكم في راوندات، انك تسمع ثيرويد وتذاكرها ويخش واحد يقول لك كلام جديد خالص، مش اراء شخصيه، علم صح اعماق ورا اللي انت عارفه. الهرنيا مش كده، ما تجدش حد يخش يقول لك فانا كلام جديد كتير ابدا، على ما نخلصها لن تجد كلمه فوق اللي بنقولها ابدا. ثيرويد مستحيل هتسمع كلام تاني في راوندات، اوعى تزوده، مش اخر، بلاش اخر الثيرويد. طيب فيبقى تاني حاجه ان الرايت اندستاندد اكتر من الليفت. سالت السؤال ده، يعني اللي عنده ليفت اندستاندد ليفت يبقى اكيد عنده رايت؟ لا طبعا لا، انا قلع الجزمه، اصل قلع الجزمه مش الشراب، عشان عندي كرام احمدوا ربنا قلع الجزمه بس. ايه؟ لا انا بتعب برضه، انا من امبارح عندي كرامات كده، بس عارف السبب. ايه لا الشرب لا فاكر انا اخر حاجه لا عندي جد بره بيتنا ما قلعش اكتر من الجد ابدا مبين عليا خلاص. اسمعوا يا ولاد، فعايز اقول يا حبايبي انه الليفت رايت اكتر من الليفت. خد نمره ثلاثة، كانت حاجة نفس التطبيق لنفس المعلومة، ان الرايت كونجينتال هيرنيا اكتر من الليفت كونجينتال هيرنيا. في سؤال يا احمد الرايت كونجينتال اكتر من الليفت، مفهومة دي؟ الليفت نزلت الاول، الناتئ الصفاقي المنفتح هيقفل الاول. مين احتمال يتولد بناتئ الصفاقي المنفتح اكتر؟ بتاع الاحالي مين؟ انا اظن احنا كده، انا كده قلت كل اللي كان نفسي اقوله. ايوه يا لا ليفت باريكوسيل مش ده تفسيرها، تفسيرها خمس وست حاجات، منهم ان الليفت تستس اوطى مش انها بتنزل اول. ليه اوطى؟ عشان بتنزل اول، يعني قصه يعني حاجه ورا حاجه. يلا مع بعض، عايز كرسي بقى اقعد اقرا مع حد فيكم. شكرا يا سلام يا ربكم كتر خير. Thank you. الهرنيا اكتب على الديفينيشن مهم الناس بتفكر انا ده مره دخل مدرس مساعد باسم جراحه اتلخبط فيه اتلخبط مش مساعد خد بالك يا ولاد ان ممكن ناس سينيور عندكم يتلخبطوا مش عارف يعني وانت بتشرح تتلخبط بس في حاجه واقول لك وانا اتلخبط دي اظن متلخبط فيها مش معنى لخبطه مجرد الواحد يهدى ويفكر ايه ده لا غلط يا ولاد حصلت معايا اظن حتى هنا اكثر مره يعني وانا بشرح لك ايه كذا لا لا هو بيقول ايه كده فاتلخبط طبعا بشوف ان ابدا راجل معيد جراحه ولا مدرس جراحه يتلخبط فيها يبقى الانجوان الهرنيا واي ديفينيشن دي خارجه من الكتاب هات اوبليك دي موست كومن انجوان الهرنيا تكوين من يوتو بريزنس اوف بري فورم سيك بارت من البروسيدو جنالس كودي كونجكتر ان اوريجن في الاولد ايج قبل الحته اكواير يعني ايه قبل ممكن اولد ايج يبقى كونجكتر ممكن واحد يتولد بالساك المفتوحه وما تبانش غير في سن كبير ممكن يتولد بالساك المفتوحه وما تبانش خالص يعيش ويموت بيئه مفتوحه اقول لكم رقم مفاجاه 20% من الاوتوبسس 20% عنده بيت بروسيسور عاش ومات بيها اسيمبتوتيك كلام كتير قوي ده ده كتير من الناس مش عارفه وعشان كده الكونجنيتال هرنيا مش لازم في الاطفال ومن هنا جه السؤال المهم ازاي تفرق بين كونجنيتال وكومبليت كور طيب اناتوميكال تايبس مهمه جدا جدا جدا شفوي ولكن ايه انواع الهرنيا وحط على واحد واثنين وخمسه دول اسمهم اكواير واحد واثنين وخمسه اكواير مين بدو سيد شكرا لك يا استاذ ايمن يحكي لي بس انا رايح ما تكتبش ايمن يا اخي مين بدو سيد هرنيا ليمتد بالانجوانا الكمان استاذ جاك بيست للسوبرفيشن الانجوانا الكمان امال اسال سؤال ذكي شايفين الرسمه؟ لو هرنيا خرجت من الانترنال رينج لكن ما خرجتش من الاكسترنال اللي شفت خرجت يبقى مين بدو سيد طب ما خرجتش يحميكوا يا ولاد ده شطار يا ولاد الحصه اللي فاتت فضلوا باصين لغايه ما واحد انقذه صح تبقى مش هرمي هي هتعمل هرمي يعني هتعمل هرمي هتعمل هرمي فانا هجيبه هرمي فلما بدات مشوار هكمله لكن لغايه النهارده ما وقفتش شكوى اصلا مش كومبليت مش سوالف اصلا طيب اقول كلمتين لطول حصه اللي فاتت مش مزودناهمش وما انا عندي اشتكي من عينتين عنده بيتين كده في الانجوان ريجن لما يحصل طب عايز يجي لي عياده دول اقول له انت حاجه من اثنين يا اما انت مصر لاتين ومش اي اهميه يا اما انت ستارتنج انجوان نير افرق ازاي بين الاثنين استنى صح ولا اللي بنعمله كلنا في طريقه افرق بيها دلوقتي احقن ضاي انترا بريتونيا ابرا انترا دوار تابنج وارفع انضاي وقف لو في شك هتنزل فيه اشعة اسمها هرنيوغرافي شوفوا العناية طبعا اشعة مش بعينيك يتصور اكس راي احقن ضاي احقن ضاي وصور العيان باكس راي مش بحقن ضاي حاجه لونها ازرق لانه ازرق ظهر له تحت احقن ضاي قصدي الله الله احقن كلوروسين وهتلاقيه ينور هاي يمشي ينور في الشارع لا ضاي عادية يوروغرافين بنحقن يوروغرافين انترا بريتونية ونوقف العيان وصور اكس راي الاقي الضاي نزل في الساق عشان اسمها هرنيوغرافي ايوه